أو رهبان بالنهار، عباد بالليل، فرسان بالنهار، رهبان ليل إذا جن الظلام بهم، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أيها الفضلاء، نحن الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا على موعد مع واحد من أوعية الإخلاص والفهم والعلم والعمل، اختاره الله تبارك وتعالى ليكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحملة السنة والمجاهدين، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فظل ثابتا على الدين مدافعا عن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ينشر الخير والضياء والهدى، يذود عن حياض هذا الدين، يعلم الناس الخير، حتى أفضى إلى ربه جل وعلا بعد عمر طويل مديد وعمل صالح، وفيه يصدق بإذن الله تعالى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. صاحبنا هذه الليلة أحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، ولا يخفى علينا عظيم أثر هذه البيعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، وفي قلوب المبايعين وحياتهم كلها. النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا حينما تناولنا سيرته العطرة، حاربه أهل مكة وناصبوه العداء وضيقوا عليه وقتلوا بعض أصحابه وشردوهم وعذبوهم، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعبدون إلها واحدا، ويقولون للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول الصحابة للناس: هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، والواجب علينا أن نتبعه ونقتفي أثره. ناصبوهم العداء وضيقوا عليهم، بل أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام حين لم يفلحوا في محاولاتهم الأخرى، سخرية واستهزاء، تكذيب وافتراء، مساومات وإغراء، وبعد ذلك محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام والتخلص منه. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف رجاءة أن يجد أرضاً تتقبل بذرة التوحيد وتحتضن سيد العبيد محمداً عليه الصلاة والسلام، فإذا بزعماء الطائف يستهزئون به ويسخرون منه ومن دعوته المباركة الطيبة، بل ويؤلبون عليه السفهاء والغلمان والعبيد والصبيان ليرشقوه بالحجارة ويلاحقوه، حتى فر النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. جاءت بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة الثالثة عشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام. جاء وفد من الأنصار وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن هشام وغيره: تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم؟ فقالوا: نعم. بايعه زعيم هؤلاء البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه، وقال: نبايعك يا رسول الله على أن نمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحر وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يعني اليهود، حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك حتى أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وهو يبتسم: لا، بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذه البيعة المباركة الطيبة كان لها الأثر البالغ في نفوس المبايعين، ومن جملة هؤلاء المبايعين طفل صغير، لا أقول شاب في مقتبل العمر أو سن الزهور وعمر الورود، بل هو طفل صغير حضر البيعة مع والده، طفل صغير في جسده قلب كبير، ليس كبير الحجم ولكنه كبير بالإيمان، كبير بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام، عظيم بمحبة الكبير المتعال ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطفل الصغير شهد هذه البيعة مع والده، وكان مؤمنا مصدقا راغبا في الخير، كيف بتلك الكلمات التي يسمعها والمشاهد التي يبصرها، كيف بأثرها في قلب الطفل المفعم بالإيمان والحيوية والنشاط والتصديق والحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كان لهذه البيعة الأثر البالغ في حياة هذا الطفل، بل الرجل، بل الصحابي، بل هو عظيم من عظماء هذه الأمة، بل هو بإذن الله تعالى من أهل الجنان، نسأل الله أن يجمعنا به. فمن يكون هذا الطفل، بل الرجل، بل الجبل، بل المجاهد، بل العالم، بل كل ذلك، من يكون هذا الصحابي يا ترى؟ إنه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري المدني رضي الله عنه وأرضاه، يعرف اختصارا بجابر، وإذا نسب يقال له جابر بن عبد الله، والده عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، أبلى بلاء حسنا وقتل يوم أحد كما سنسمع بعد قليل إن شاء الله، وابنه هذا وفلذة كبده كبير من كبار هذه الأمة، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل شهد بيعة العقبة وهو طفل صغير، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة شديدة، فأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة والخلق الرفيع والهدي الطيب والسمت الحسن، أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام العقيدة المتينة القوية الصافية الطيبة، أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يثبت في ساحات المعارك والوغى، وكيف يدخل الجنة وكيف يتبوأ الدرجات العالية والمراتب السنية، كيف يعظم أجره عند الله جل وعلا، كيف يكون من الصالحين الأخيار والصادقين الأبرار والمؤمنين الأطهار. لازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار من أحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ففي جعبة هذا الصحابي أزيد من 500,000 حديث، فهو من المكثرين من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو من 7 المكثرين الذين جمعهم الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته المشهورة في علم الحديث حين قال: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. جابر بن عبد الله من المكثرين من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستغربوا ولا تتعجبوا، فالرجل رضي الله عنه وأرضاه كان يلازم حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، يجالسه، يخرج معه في الغزوات، يجالسه في المدينة، يسأله، ينصت لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ، يراقب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، بماذا ينصحهم، إلى أي شيء يوجههم، بما يرغبهم، عن أي شيء يرهبه، وهكذا. وإن تعجب فعجب حينما تسمع سفر جابر بن عبد الله رضي الله عنه من المدينة النبوية إلى بلاد الشام ليسمع حديثا واحدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عجب والله أن تسمع خبر رجل يسافر مسافة طويلة من أجل حديث واحد، فلما سمعه رجع إلى المدينة، لا إله إلا الله، من أجل حديث واحد تقطع الفيافي والقفار، يجوب الصالحون الأنهار والبحار، يتجشمون المشاق، يركبون المصاعب، يتحملون ما في السفر من تعب ونصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. وحسبك أن تعلم أن المسافر يفارق أهله وأولاده، ويفارق خلانه وجيرانه وأحبابه، حتى وإن سافر عبر الطائرة أو في الطائرة، وإن سافر في وسيلة نقل مريحة، إلا أن فراق الأهل والعائلة وفراق الأخيار والفضلاء والخلان وفراق المسجد الذي يصلي فيه بانتظار له أثر كبير في حياة الإنسان. جابر رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم النيسابوري ووافقه الذهبي، عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، يعني سمعت بلي كاين حديث عند واحد من الصحابة وراه بعيد، راه في بلاد الشام. بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا، شرى جمل، فاشتريت بعيرا ورحلت بعيري، أو قال: وشددت عليه رحلي، يعني رحلته، يعني البعير تاعو وجدوا وين يركب وكذا، وشددت عليه رحلي، وسرت إلى الشام شهرا، شهر هو في طريق فوق الجمل من المدينة لبلاد الشام. وسرت إلى الشام شهرا، وأرجو أن تحفظوا هذا الحديث ولو بالمعنى، وقد حسنه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. فسرت إلى الشام شهرا فوقفت عند الباب، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، أي عند الباب أو أمام الباب، هذا المقصود. قلت للباب قل له، هذا الصحابي اللي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، قل له جابر على الباب. فقال له، فقال هذا الصحابي وهو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، لأن جابرا رضي الله عنه لما ذكر الحديث قال فسرت إلى الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس، يعني ذاك هو الصحابي اللي كان عنده هذا الحديث اللي ما سمعوش جابر رضي الله عنه وأرضاه، حب يسمع هذا الحديث. قال فقلت له قل له جابر على الباب. فقال له جابر على الباب، قال يعني عبد الله بن أنيس في البيت، ابن عبد الله، هو جابر بن عبد الله اللي راه هنا، ابن عبد الله. قلت ابن عبد الله، نعم أنا جابر بن عبد الله. قال فخرج بسرعة، عرف جابر يجي لعندي حتى للشام، فخرج يطع ثوبه فاعتنقني واعتنقته. وها هنا وقفة أخرى، محبة المؤمنين لإخوانهم. تأملوا في أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحمل أحدهم لأخيه غلا ولا حسدا ولا حقدا، ما قال لا سأنفرد برواية هذا الحديث لا أذكره للناس، أنا فقط أرويه، لا أذكره لهذا الرجل لأنه سينقله إلى المدينة، بل يريدون نشر الخير، همهم نشر الخير في هذه الأمة، همهم تحصيل الحسنات ورفع الدرجات ورضا رب الأرض والسماوات. المحبة، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شتان شتان بين هؤلاء وبين أناس في هذا الزمان يتكلمون في أعراض إخوانهم من غير بينة تذكر، ولكنهم يهتكون الأعراض ويتكلمون في الأخيار لسبب ولغير سبب. وربما إذا بحثت وفتشت وجدت الهوى قد غلب على قلوب هؤلاء. لماذا تتكلم عن فلان بالسوء؟ لأنه لا يحب أن يظهر، لا يحب أن يشار إليه بالبنان، لا يحب أن يزكى هذا الرجل، لا يحب أن يحضر مجالسه الأخيار مثلا، لا يحب أن يزداد ماله، لا يحب أن يكثر علمه، وهكذا. أما الصحابة الكرام فكانت المحبة بينهم، حفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، اسمع، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الشاهد، ورجلان تحابا في الله، لا من أجل التجارة أو الوزارة أو السفارة أو النجارة، لا من أجل حطام الدنيا الفاني ومتاعها الزائل، إنما تحابا في الله اجتمع عليه، جمع بينهما درس العلم وحلقة السيرة ومجلس الفقه ومجلس التوحيد وبيت الله تعالى، جمع بينهما صلاة الجماعة، الصلاة في المسجد، قبلتنا واحدة، ربنا واحد، نبينا صلى الله عليه وسلم واحد، فلماذا التنازع والتشرذم والتشتت؟ المسلم لا يحمل غلا لأحد من إخوانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا، وجبت محبتي. الله أكبر، محبة الله جل وعلا وجبت للمتحابين في الله والمتزاورين في الله، يزوره لا لحاجة دنيوية، لا لمصلحة آنية، لا لشهادة عند البشر، يرجو ثواب الله، يحبه لأنه أخوه في الله عز وجل. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. هو لا يزكي نفسه، ولذلك قال هذا الكلام، ولذلك قال أحد أهل العلم: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تعلمنا القناعة. وكما قال شاهد أيها الأكارم، خرج عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، قال يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: كاين حديث في القصاص، أنا ما رانيش عارف هذا الحديث. قالوا لي: بل أنت سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو هذا الحديث؟ بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، سمعته منه، فما هو؟ قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أنا الديان. قال: فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ربنا عز وجل يقول، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة عراتا بهما، يحشر الناس يوم القيامة عراتا بهما. فقلنا: ما بهما؟ شنو دي بهما؟ عراتا معروفة، وبهما هذه ما معنى بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عندهم شيء. إنسان جاي هكذاك حاجة ما يديها معاه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة بهما. فقلنا: وما بهما؟ قال: ليس عندهم شيء. فيقول الله عز وجل: فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إنه أنا الديان، أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان، إنه لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتصه منه. الله أكبر، حتى اللي يكون داخل جهنم عنده حق عند واحد عنده رايح للجنة، يعني تصور إنسان مسلم أخذ حق تاع إنسان راح يدخل الجهنم بغير حق، ها؟ أخذ ماله بغير حق مثلا، ظلمه، اعتدى عليه بغير حق، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. إنه لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتصه منه. حتى هذا كلاره داخل جهنم يدي حقه من أهل الجنة يدخل النار هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل وهم يومئذ يحشرون بهما فما عندهم وش يدي وش ينحلهم هم عندهم حتى حاجة يا أخي ليس عندهم شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معهم الحسنات والسيئات يوم القيامة لا نأخذ مالا ولا ولدا ولا جاها ولا منصبا ولا شهادة جامعية ولا شهادة أخرى معنا أعمالنا أيها الأكارم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فماذا أعددنا للقاء الله جل وعلا أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يساق لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الشاهد من الحديث أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أخذ الحديث من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد سافر إليه مسيرة شهر كامل واشترى بعيرا لأجل هذا الغرض ليسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وينشر الخير والسنة والضياء والهدى. فأين نحن من نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، من منا يبذل هذا الجهد الكبير من أجل نشر السنة؟ نعم نبذل الجهد ونستفرغ الوسعى، وربما بذلنا أموالا بذلنا أوقاتا بذلنا جهودا من أجل خدمة الأجسام. أحدنا يأتي الحلاق على سبيل المثال فيجلس ساعتين لا ينزعج من أجل قص شعره، يقول لكم خلي شعري يطول لازم نروح عند الحلاق، شحالو عندك أنت؟ ساعة، يقول لك ساعة و35 دقيقة وأنا ننتظر ولا 40 وبعدها 15 دقيقة وهو يقص لي في الشعر وكذا وكذا، ساعتين لا ينزعج. يذهب إلى السوق يقضي 3 ساعات هو يبحث عن بعض الفواكه أو الخضر أو المواد الغذائية وينتقي ويختار ويسأل عن الأسعار ويتفحص السلع لا ينزعج. يتجول في المركز التجاري بحثا عن بدلة مناسبة أو حذاء مناسب لمدة ساعة أو أكثر لا ينزعج. لكن إذا جاء إلى المسجد وقرأ الإمام قراءة موافقة للسنة أحيانا تململ وانزعج، وربما قال لن أرجع إلى المسجد وما بال هؤلاء يطيلون علينا الصلاة. كم بذلنا من الجهود والأوقات والأموال لخدمة قلوبنا لخدمة أنفسنا. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، شحال من ساعات باش تخدم الجسم، باش تحفف وباش تمشط وباش تلبس وباش تاكل. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بروحك إنسان، أنت بقلبك، أنت بنفسك التي زكت إنسان، ونعم الإنسان حينئذ. فجابر رضي الله عنه قضى شهرا كاملا وسافر من المدينة إلى الشام يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فينشره، أولا ليسمعه، يريد أن يعطر سمعه وأن يشنف أذنيه بسماع الدرر الغالية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يريد أن لا يفوته شيء من السنة، ثم يريد أن ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أين نحن من نشر السنة؟ إحنا أحياناً نحضر حلقات ونتعلم، لكن الإنسان لما يخرج ويحضر ما شاء الله ويلتقي بجماعة، سبحان الله، تراه يذوب في وسط هؤلاء كما يذوب الملح في الماء. هو رجل ما شاء الله يحضر حلقات، لكن غير يروح يبدأ يحكي له عن المقابلة. مش المقابلة تاع يوم الثلاثاء ولا تاع يوم الأربعاء تاع إيطاليا ولا ألمانيا، إسبانيا فريق الفلاني، يدخل تشوف معاهم يقولون وين فريق الفلاني، نعم خسر وضيع. لا يا عبد الله، أنت هذوم يحضروش حلقات، هذو يشوفوا غير مقابلات. أنت الآن مدعو لتعظ هؤلاء، أنت مطالب لتعلم هؤلاء ولو بالنزر اليسير، ولو بالشيء القليل، على أقل الأحوال. ألا يسعك أن تقول لهؤلاء صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا يسعك أن تقول لهؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا؟ ألا يسعك أن تقول لهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي؟ قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي أكلت الأرض جسدك، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم فبلغه صلاتنا وسلامنا وحبنا وولاءنا ونصرتنا لديننا، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يردون حوضه فيشربون شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. من الفوائد المستقاة من قصة جابر رضي الله عنه وشدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على نشر الخير الاجتهاد في تحصيل العلم النافع. العلم أيها الأكارم، العلم النافع يرفع صاحبه درجات، كما قال رب الأرض والسماوات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سلك، كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء حتى الحيتان في الماء. وإن الملائكة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع، من أخذه أخذ بحظ وافر. ولقد أجاد من قال الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. اللهم اجعلنا من طلبة العلم الأخيار، اللهم اجعلنا من طلبة العلم الأخيار، اللهم اجعلنا من طلبة العلم الأخيار. تصوروا أيها الأكارم كيف رفع العلم أصحابه. عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى من علماء التابعين، حتى عده بعض أهل العلم أعلم التابعين، ومنهم من قال أعلمهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب رحمة الله عليهما. عطاء بن أبي رباح كان أسود البشرة، أفطس الأنف، مستوحش الخلقة. أراد هشام بن عبد الملك أن يسأله، وعطاء مولى يباع ويشترى في سوق الرقيق، أراد هشام بن عبد الملك أن يسأله، فبحث عنه قيل له وفي المجلس قال قال يقول لك يأتي العلم، العلم يؤتى إليه لا يأتي. فأتاه فإذا الناس حوله يسألونه، فوقف هشام بن عبد الملك الأمير بين يدي عطاء ابن أبي رباح المولى وجعل يسأله، وعطاء يشيح بأنفه ويجيب، يعني ما ركش أنت صحيح رك أمير ورك كذا كذا، لكن العبرة ليس بذلك عند عطاء. لما أكمل الجواب قال هشام بن عبد الملك لابنيه زوج ولاده: يا بني قوما ولا تكسلا في طلب العلم، فوالله ما رأيت هذا الذل إلا بين يدي هذا العبد الأسود. قالهم ذلني وحد الذل كبير هذا، هذا ما لا حكم لا منصب لا جاه لا مال لا كذا، لكن أنا ذلني هذا يعني بالطريقة. جاء هشام بن عبد الملك أراد أن يطوف، أراد أن يطوف بالبيت وهو الوالي، فلم يتنح له الناس، ازدحام عند الكعبة ما بعدولوش، لما وصل إلى الحجر الأسود ما بعدولوش، يعني منك منا تشوف خوتك غير نعم الاندفاع والزحام، ما يقولون أنت معنا تطبع دير حالة ثم نعم نعم. فلم يتنح له الناس، فجاء زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، فلما وصل إلى الحجر رآه الناس فتنحوا. الله أكبر، هذا عابد زاهد طائع ينشر الخير بعدوله، وهذاك الوالي ما بعدولوش. فقال هشام بن عبد الملك يريد ألا يعلم الناس من هذا، قال من هذا؟ فقال من أمامه لا نعرفه. فرزدق الشاعر كان حاضرا فأنشد يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. حبي تعرف شكون هذا اللي بعدل الناس؟ ما هوش أمير المؤمنين، ما هوش والي، ما هوش أثرى أثرياء الدنيا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما العدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هذا هو الرجل. العبرة أيها الأكارم ليست بالمناصب، العبرة ليست بالأموال الكثيرة، إنما هي بتقوى الله جل وعلا، بالعمل الصالح، والعلم يرفع أصحابه أيها الأكارم، ولكن لا بد من جهد، ولا بد من تحمل المشاق وتجشم المصاعب لتحصيل هذا العلم. قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن. محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله بال الدم مرتين في طلب الحديث، أحدهم يقول: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. إنما ذكرت هذا رغبة في شحذ الهمم ورفع العزائم، لنحرص على طلب العلم أيها الأكارم. قيل للإمام الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي رحمه الله: أن أصبت هذا العلم، كيفاش تعلمت؟ كيفاش ولا عندك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وتبكير كتبكير الغراب، وصبر كصبر الجماد. قالوا: حبي تعرف أنا أربع حوايج عونوني: بنفي الاعتماد أتوكل على الله فقط، متوكل على ربي عز وجل، والسير في البلاد وين نسمع باللي كاين علم، كاين حلقة، كاين درس، كاين عالم، كاين شيخ، كاين كذا، نروح نحضر نتعلم. والسير في البلاد وتبكير كتبكير الغراب، ونبكر ماهوش نرقد حتى 11-12 ونوض نتكسر نقول لهم واش كاين حلقة دركا؟ نعم حلقة تحوس عليه مع 12 انت على 11 الناس تروح يخرجوا للسعي للضرب في الأرض والسعي فيها، ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله، ولا مع العشية يقول لك لا ما يساعدنيش، تقولوا نديروا حلقة مر الصبح، يقول لك مر الصبح للرقاد، تقولوا معليش نديروها مر الظهر، يقول لك مر الظهر قيلولة، تقولوا نديروها قبل الظهر، يقول لك قبل الظهر نفطر، تقولوا معليش نديروها بعد العصر، يقول لك بعد العصر عندي الرياضة، تقولوا نديروها بعد المغرب، يقول لك أنا بعد المغرب نتعشى، تقولوا وش رأيك نديروها بعد العيشة، يقول لك أنا يعني بالك بعد العيشة عندي زوجة تاعي تغضب عليا. نعم ما نقولش كلمة أخرى. نعم زوجة. طيب متى تتعلم؟ طيب تقول له نتعلم الآن، يقول الآن كرب الخريف، أوراق الأشجار تتناثر، الرياح تهب بقوة وبسرعة، الغبار يتطاير. طيب تقول له ما رأيك نتعلم بعد هذا الفصل في فصل الشتاء؟ يا يقول الشتاء تنزل الأمطار تتهاطل ربما بغزارة، وأنت تعلم حتى يعني الأرض تجرف السيول والعيدان والمياه الكثيرة بسبب البالوعات ولا المجاري المسدودة ولا البالوعات المسدودة، يقول لك مجيرية مغلوقين الحملة أنا ما نقدرش نتحرك أنا في الشتاء، يقول خلاص في الربيع، يقول لك الربيع للتأمل في جمال هذا الكون، الزهرة من جملها وزينها، البلبل من جعله يردد الصدى، الماء من جعله يخرخر في الربا، يقول لك الربيع غير ما تقوليش حلقة الربيع نتأمله في جمال الكون الخضرة والجمال وكذا. طيب تقول له للصيف، الصيف يقول لك العرق والتعب والشمس وتاع البحر، الصيف يقول لك ما فيهش تعال الراحة الصيف. قال القائل قديما إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. وكتش تتعلم أنت؟ طيب تقول له الآن نتعلم الآن، يقول لك الآن أنا راني مزني في الجامعة خليني نتعلم مازال، يقول لك أنا باش نحب نقدم ولا كذا ندير حلقة ولا نعلم الأولاد، لا مازالني نتعلم أني في الجامعة. طيب يكمل الجامعة، يقول لك أنا ندير دراسات العليا، ما تقولوا لي لا حلقة لا درس لا جمعة لا نشد المسجد لا نعلم القرآن. طيب درت الماجستير دوك جيت، لا يقول لك عندي دكتوراه ودكتوراك تعرف مشروع كبير جدا ويستغرق أقل شيء 5 سنوات خلوني نكمل الدكتوراه، وغير يكمل الدكتوراه يلحق 30 سنة ولا 32 سنة ولا أكثر لا أقل. طيب يقولوا له الآن شد لنا مسجد هاك دكتوراه وك، يقول لهم أنا كنت غير نطلب في العلم ما تزوجت ما عندي الأولاد، خلوني الآن أقل شيء نتزوج هذا ما كان، كي نتزوج ندير لكم حلقات. طيب يزوجوه ولا يتزوج وكذا، يقول لهم بسم الله زوجة تاعي راهي حامل ما خليتونيش نتمتع حتى بالطفل الأول. طيب وضعت الزوجة تاعك، يقول لهم على بالكم ما كنت أدري أن الإنسان يشغل كما يشغل المتزوج الذي له أولاد، الآن ما تطلبوا له حلقة نجري غير على الرزق تاع أولادي، رغم عندي الأولاد يبكي وهذا يقول يشري لي الملابس، هذا يقول يشري لي الحذاء، هذا يقول لي أدوات مدرسية. طيب متى تتعلم؟ يقول خلي كي نزيد نكبر كي يلحق 50 سنة ولا 60 سنة، يقول لهم اللي يطلب العلم ويقدم وكذا يقدم في مرحلة الشباب، أما واحد يلحق 60 سنة خلاص يا جماعة هذا يا يشد زاوية ويسبح ويجري على أولاده وينتظر الموت الذي يأتيه بغتة. إذن متى نتعلم ومتى نعلم غيرنا؟ جابر رضي الله عنه كان حريصا على التعلم وحريصا على تعليم الغير رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأكارم مما اتصف به جابر رضي الله عنه جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، كان يقرأ ويسمع قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكان حريصا على الجهاد في سبيل الله. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 غزوة. قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة، هو مجموع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 23 بالمناسبة. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة، وغزوت معه 19 غزوة. 19 غزوة غزوتها. قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي. ما حضرت غزوة بدر، وما حضرت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وما حضرت غزوة أحد في السنة الثالثة. كان صغير، ممكن 12 سنة 13 سنة. منعني أبي، فلما قتل أبي في غزوة أحد شهدت الغزوات كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أتخلف عن غزوة منها. بعدها كل الغزوات حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة 6 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام شهد جابر بيعة الرضوان فيما يعرف بصلح الحديبية. كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة مراسلات ومفاوضات، فذهب عثمان رضي الله عنه ليفاوض مشركي مكة، فتأخر رجوعه، فانتشرت إشاعة مفادها أن عثمان بن عفان قتل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعوه. يقول جابر كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر. في رواية أخرى: بايعوه على الموت، يعني في سبيل الله، وعلى عدم الفرار وعلى الصبر. لما بايعوه تحت الشجرة، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الرضوان العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أي للمبايعين: أنتم خير أهل الأرض. وكانوا يومئذ 500,000 مقاتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 1,500. أنتم خير أهل الأرض، قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الفضلاء. وليس هذا فحسب، بل هناك مواقف أخرى أذكرها بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد شهد جابر بن عبد الله رضي الله عنه المشاهد كلها بعد غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الغزوات التي شهدها غزوة ذات الرقاع. انتصر الجيش الإسلامي هناك، وفي طريق عودتهم إلى المدينة استأذن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع قبلهم إلى المدينة، يعني استأذنوا بشي يسبق. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب: أنا أراك مستعجل، حابت توصل قبل منا للمدينة. قال: تزوجت يا رسول الله. يعني كان حديث عهد بالزواج، كان غير كيما تزوج وين خرج وين راح؟ راح يقاتل يا عباد الله، خرج لمواجهة أعداء الله فيما يعرف بغزوة ذات الرقاع. ومعلوم أن النفس البشرية تزداد تعلقا بالدنيا بعد الزواج وبعد إنجاب الذرية. يعني تصور إنسان ربما تلقاه مازال ما تزوجش يقول لك نجاهد وكذا، كان غير يتزوج يجيب يقول لك صبر، غير كيما تزوجت كذا، اقل شيء نخلي مرايا طفل ولا طفله، واذا جاب طفله يقول لك استنى نجيب الذكر، اذا جاب طفله يلقاها فرصه يقول لك هاكم سيوك، شوف اقل شيء واحد يحمل اسمي يبقى الاسم تاعي يمشي، واذا جاب طفل تقول له هايا هاو زاد طفل كاين درك جهاد في سبيل الله، يقول لك مازال ما ربيتوش، حبيته ينحرف لي وليدي هذايا، خلي نربيه شويه على القران على السنه وبعدها نروح، كي يكبر حتى يكبر هو إن شاء الله تعالى. نعم، المقصود قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: غزا نبي من أنبياء الله، شي بين لنا تعلق النفس البشرية بالدنيا. غزا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غزا نبي من أنبياء الله، فقال لقومه: لا يتبعني من كان فيه 3، اللي متصف بصفة من هذه الصفات ما يخرجش معايا في القتال. شكون الأول؟ قال: من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها وهو يريد أن يدخل بها فلا يتبعني في جيشي. إنسان خطب وعقد وراه يستنى غير ليلة الدخلة، بعد تقول له روح تقاتل، هذا حتى كنت تديه معاك ربما يدير لك مشكلة كبيرة في الجيش، ينسحب يهرب وكذا يشوف. نعم، إذا رأى بارقة السيوف. هذا النبي وش قال له؟ قال له ماذا الصيف ما يخرج غير يريحنا، هذا غير عقد خطب عقد ويستنى يتزوج أو يوجد، قلبه راه خلاص، قلب تاعو متعلق بالزواج، أو ينتظر في الليلة ويقول نشري كذا ونأثث البيت ونسبغ الغرفة ونشري غرفة نوم وكذا ونفعل كذا، شكون نعرض شكون ما نعرض، جماعة الأنصار ما يعرضهمش بزاف، يقول لك هذاك عليا. نعم، يقول لك نشوف نخير منهم زوج ولا ثلاثة، معليش قال أنا عرضت جماعة من الأنصار كذا. هذا يتعلق قلبه بالدنيا. قال: من ملك بضع امرأة وهو يريد أن يدخل بها ولما يدخل بها فلا يتبعني في جيشي، ومن بنى بيتا ولم يرفع سقفه فلا يتبعني في جيشي. بنى الدار، دار الأساس، دار فيها البلاتفورم ودار فيها السواري الأعمدة بليات، ورح يسقفها وكذا باش يسكن، بتقول له حي على الجهاد، يقول لك أنا حياتي كامل ما كسبتش دار، جيت نكسب دار راحين تديوني نقتل، خليوني بعدا نسكن في الدار نتمتع فيها نهار ولا شهر ولا. هذا أيضا. والثالث: ومن كانت له خليفات، الخليفات النوق الحوامل، النوق الحوامل، ومن كانت له خليفات وهو ينتظر استيلادها فلا يتبعني في جيشي. قال العلماء: لأن نفوس هؤلاء تتعلق بالدنيا، وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اثاقلتم، لاحظوا حتى العبارة حتى اللفظة، اثاقلتم، لم يقل تثاقلتم، اثاقلتم. قال العلماء: فيها إشارة إلى شدة اتصالهم بالدنيا والتصاقهم بالأرض، اثاقلتم إلى الأرض. فجابر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن السبب، قال: تزوجت يا رسول الله. ومعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائد وهو النبي عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه وهو أكبر من جابر، ومع ذلك كان يلاطف الصغار ويحسن معاملة الناس جميعا. قال: ثيبا أم بكرا يا جابر؟ وش تزوجت، وحدة ثيب وحدة بكر؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. والله غير تزوجت بوحدة ثيب، ثيب وحدة تزوجت وطلقت ولا توفى الزوج تاعها، صارت ثابت أي رجعت بلا زوج كما كانت من قبل، لذلك تسمى ثيبا. قال: بل ثيبا يا رسول الله، اللي تزوجت بها سبق لها الزواج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ كون جبت فيها جارية بكر وكذا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك. وش قال جابر؟ قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك بنات، أبوه قتل في غزوة أحد، إن أبي مات وترك بنات، ترك سبع بنات أو تسع بنات، وترك بنات، وكرهت أن آتيهن بمثلهن، خفت نزيد نجيب لهم وحدة كيما هما صغارات وزيد نجيب لهم وحدة صغيرة، شكون يفريها ومن بعد؟ نعم، سبحان الله. فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت امرأة تصلحهن وتقوم على شأنهن. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهب، أذن له روح، معليش أنت غير كيما تزوجت وكذا، راك تنتظر ترجع للزوجة تاعك، انصرف ذهب. شاء الله عز وجل أن فرس جابر بن عبد الله أعيا ولم يمشيش، نسأل الله العافية، الفرس الجمل عفوا، أن جبل جابر بن عبد الله، أن جمل جابر بن عبد الله أعيا، تعب ولم يحبش يمشي مليح، ثقيل بطيء بطيء، حتى لحقوه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لحقوه، ألقى جابر قال: ما لك يا جابر؟ وش راك تدير هنا يا أخي؟ قلت لي نستأذن نروح نوصل بكري قبل منكم. قال: أعيا جملي يا رسول الله. وأراد أن يسيبه، راح يسمح فيه جابر خلاص، يضربه يقتله يخليه تما ويمشي، كمل ماشي ولا هذا الجمل هذا. نعم، أراد أن يسيبه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال أعيا جملي يا رسول الله، تشوف فيه ما حبش كامل يمشي. كي قلت لك أنا الزوجة تاعي تسنى فيها وأنا جديد في الزواج وكذا، ها والجمل دارها بيا، الله المستعان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انزل وضرب، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وضرب الجمل بمحجنة بيده، محجنة عصا فيها تعقيف مدورة هكذا يضربوا بها ولا يجبدوا بها شيء، وضربه ضرب، فإذا بالجمل يستعيد نشاطه وحيويته. ألم أقل لكم مرارا وتكرارا إن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك صلوات ربي وسلامه عليه، مبارك أينما كان حيث محل أو ارتحل. قال اركب يا جابر، ركب. فانطلق الجمل فصار يسبق سائر الجمال. قل الله يبارك، هذا تقول ما نعرفش داروا له هذا، ألقوا فيه باختصار، هذه هي النبي عليه الصلاة والسلام مبارك. وش قالوا؟ بعني جملك يا جابر، بعني هذا الجمل. قال بل خذه ولك يا رسول. لا، قال بل بعنيه. قالوا بكم؟ قال بعنيه بوقية، أوقية أو وقية، بأربعين درهما. قال لا، ما نساعدش السومة يا رسول الله، رانا الآن بيع وشرى يا رسول الله، ما تقول ليش حاجة واحدة أخرى، البيع وشرى ما ساعدتنيش السوم. قال بعنيه بوقية. قال هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يساعد جابر بن عبد الله، ما كانش يحب يشري الجمل. جابر عنده البنات ويخرج في القتال وفقير، والبنات أخواته مع زوجته يعني ليس لهم مال كافي وكذا، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعده من غير أن يريق ماء الوجه. هو عزيز النفس ما يطلبش، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب يعاونه بلا ما يقول له احنا نعطيك صداقة ولا نعطيك مساعدة، لا، يوصل له. قال بعنيه بوقية. قال بعتك بوقية وأشترط حملانه إلى المدينة. قالوا معليش نبيعه لك بوقية صح، نبقى راكب فوقه حتى نوصله للمدينة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلت. قال فلما وصلت إلى المدينة إلى أهلي أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أعطاني الدراهم خلصني، خذ الجمل. فلما ذهبت أرسل في أثري فرجعت، فقال يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ راك تشوف باللي زيرتك بزاف، ما عطيتكش سومة كبيرة وقيلة وديت لك الجمل هكذا، خذ جملك خذ دراهمك وجملك. قال له ادي بالجمل بالدراهم، روح ربي سهل. أراد أن يساعده. وفيه أيها الأكارم حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورفقه بشباب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ظل جابر بن عبد الله طائعا لربه وخالقه جل في علاه، وعمي في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان لسان حاله إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوجي، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. ظل رضي الله عنه وأرضاه طائعا لربه ينشر العلم. قال هشام بن عروة بن الزبير رأيت جابر بن عبد الله في المسجد وله حلقة يؤخذ عنه العلم، يؤخذ عنه العلم والسنة. إي وربي أيها الأكارم كان رضي الله عنه معلما، عابدا لله جل وعلا، مجاهدا، وهو بمشيئة ربنا جل وعلا في جنات النعيم. نسأل الله أن يلحقنا بجابر بن عبد الله وسائر الصحابة في جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. وموعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.